عنده شلل نصفي يقع في جهنم. صح. ده في الايه؟ في الامور الحياتيه البسيطه. فما بال ان يقرب لصوصا بجواره وافاقين، ومن مدحه قربه، ومن تزلفه رفع سبحان الله. فيعني وبعدين يبعث هؤلاء الصادقين وسبحان الله العظيم. انا ارى ان عمر بن عبد العزيز لما قسم بين يديه عطور بيت المال وضع يده على انفه، قال يا امير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ الا برائحته. فالانسان لا يستحل المال. يعني ما هذا حفيد عمر كان على باب بيت المال اللي عنده في يده فلس، قالوا ما هذا؟ قال عمي اعطى خازن بيت المال بينظف البيت المال عشان يدخل زكوات جديده، فريق من ضمن بتاع فلس، يعني لا يقيم لا يشتري رغيف خبز. فمين اللي حفيد عمر قال خذ العب بيها ولد؟ قال اما وجد خازن بيت المال من ياكل الحرام الا حفيد عمر. شايب عليك يا راجل، عيب انت تاكلنا حرام، سبحان الله العظيم. فيعني القضيه ان احنا يجب ان نتقي رب العباد. وانا لا اقول للحاكم فقط، اقول لمن حول الزعماء وحول المتخذ القرار ان يتقوا الله وان ينصحوهم، ولكن لابد ان النصيحه لا تكون على الملأ، ولا تكون بفتح الاستار، ولا يكون بهروب انسان خارج بلده وبعدين يبتدي يشتم. انا لا احب هذا. وانما القصه المعروفه بتاعت هذا الفارسي الذي يعبد النار ادعى الاسلام وراح على ابي جعفر المنصور في بغداد وقال له يا امير المؤمنين ان ازدحام الحجيج حول الكعبه يشم الناس عرق بعضهم. قال ماذا اصنع انا؟ قال ضع بخورا وطيبا فوق الكعبه، فعندما تهب الريح يشم الناس رائحه طيبه فيدعون لامير المؤمنين بطول بقاء. انطلت الفكره على ابي جعفر، حط نار فوق الكعبه والناس تطوف. اما البخور تعمل ازاي يعني؟ وكان في كهرباء زمان؟ ما سبحان الله. فابو يزيد الرقاشي رحمه الله عليه العالم الجليل، عالم بالمسؤوليه، قال بولخ طبعا مجابهه يا اخي لا تناقش لا غبيا ولا صاحب هوى ولا جالس على كرسي. ازاي جالس على كرسي هو يسيب العظمه من فمه ازاي يعني؟ كلمه يا اخي بالهداوه. المهم فابو يزيد الرقاشي قال اعلنوا بين الناس انني اريد الحج هذا العام. ابو جعفر المنصور قال واحنا الحج مع فرس. ابو يزيد الرقاشي قال اول درس في الحج قال عندي في التنعيم، هنوعد كلنا وناخذ درس الحج. ابو جعفر جه وقال انا هحضر. ابو يزيد اتفق مع احد المريدين النبهاء زي فضيلتك كده وقال له ايه؟ قال له انا لما ابدا الدرس استوقفني وقول الكلمتين بتوع الموضوع بتاع الكعبه والبخور. قال اما بعد، قال يا امام ادعو لامير المؤمنين بطول البقاء. قال ندعو له بالخير. قال لا، ان امير المؤمنين من قلبه الطيب شعر بان الناس تظهر يعني يشمون رائحه فوضع بخورا وطيبا. استثار ابو اليزيد الرقاشي استثار غضبا، قال انتم تفتئتون على حكامكم؟ تفتئت انت على امير المؤمنين؟ الا تدري ان امير المؤمنين اعلم بالفقه مني ومنك؟ كيف يتسنى لك ان تقول على ابي جعفر المنصور سلالة بن العباس ان يضع نارا فوق الكعبة كما يصنع المجوس؟ ابو جعفر يقول حشيئة نزلوا النار وطفوا ما تودوناش في داهية. يا سبحان الله، هذه النصيحة. جميلة جدا. هذه النصيحة. انا ارى ان الاعلاميين والصحفيين والدعاء ينصحوا ولكن لا يوجهوا، ما بال اقوام يصنعون كذا وكذا. يعني ايضا اهل الشورى انتقاؤهم مهم جدا. شيخنا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في دولته كان عنده النقباء في بيعه العقبه، وعنده المهاجرين الاولين، وعنده اهل الشورى. حتى كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو كنت امرت احدا من غير مشوره المؤمنين لامرت ابن ام عبد. يعني حتى النبي هو نبي يستشير طبعاً. لا طبعاً طبعاً. ويسمع النصيحه. لا شوف الزعيم الذي يعني مش عايزين، انت عارف قصة فرانكو الدكتاتور الاسباني حكم اظن 39 سنة، يعني قصته المعروفة وان كانت صارت طرفة لكن دي حقيقة. حاول القصة خلاص طال مرضه خلاص، او شكل الاطباء بيعلن انه قد يتوفى في وقت من الاوقات، فيسمع ضجيج داخل الشبابيك القصر. ما هذا؟ الشعب الاسباني يريد ان يودعك. قال ليه؟ هو الشعب الاسباني رايح فين؟ فهو في دماغه الشعب الاسباني راحل وهو قاعد. فهذا هذا المرض المستشري كيف نقنعه ان انت اللي راحل وتبقى الذكرى العطره او تبقى الذكرى السيئه؟ نعم.